ريحان وجدي بطيبة والقرب روحي حيث انها للضعيف المثل حريان وسيمات الصبا روحي نادي لواعج مغرى من شجون وجه وبحبكم يا القاها هواكم يجيب نفسي فداكم أنا نفسي فداكم وتحيا بحبكم روحي تنزف الأشواق وحبي ما أحلى غرامة طيري طيري يا حمامة للبقيع أرض رامة طيري للحبيب الهادي المظلل بالغمامة دمعي فوق الخد جاري بالحشا تلتقي بناري أي متى وجدي أداري وأداري.